تبت من طقات العبوة سرايا النقشة بندقوة تبت من طقات العبوة سرايا النقشة بندقوة يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم سرايا مسلحة بتقوى سرايا مسلحة بتقوى تبت من كبار الشارع صلابة جيشنا البارع تبت من كبار الشارع صلابة جيشنا البارع تبت للرائي والسامع تبت للرائي والسامع بأن سياد كل غزوة بأن سياد كل غزوة تبت من طقات العبوة سرايا النقشة بندقوة تبت من طقات العبوة سرايا النقشة بندقوة يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم سرايا مسلحة بتقوى سرايا مسلحة بتقوى تبت للسامع ورائي أدم ربع بويت عدائي تبت للسامع ورائي أدم ربع بويت عدائي أنا وإخواني وأبنائي أنا وإخواني وأبنائي نموت لها الوطن فدوة نموت لها الوطن فدوة تبت من طقات العبوة سرايا النقشة بندقوة تبت من طقات العبوة سرايا النقشة بندقوة يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم سرايا مسلحة بتقوى سرايا مسلحة بتقوى إذا العبوات تتفجر دروع الكفر تتطشر إذا العبوات تتفجر دروع الكفر تتطشر حضنها الشارع وكبر حضنها الشارع وكبر لأن ضد الكفر هو لأن ضد الكفر هو تبت من طقات العبوة سرايا النقشة بندقوة تبت من طقات العبوة سرايا النقشة بندقوة يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم سرايا مسلحة بتقوى سرايا مسلحة بتقوى وإذا شارعنا ويانا إذن يا ويلها عدانا إذا شارعنا ويانا إذن يا ويلها عدانا حضرت الشيخ وصانا حضرت الشيخ وصانا عراقيين كن أخوة عراقيين كن أخوة تبت من طقات العبوة سرايا النقشة بندقوة تبت من طقات العبوة سرايا النقشة بندقوة يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم سرايا مسلحة بتقوى سرايا مسلحة بتقوى ما نضرب عراق احنا سند ليد اللي صافحنا ما نضرب عراق احنا سند ليد اللي صافحنا تبت واحدنا بالمحنة تبت واحدنا بالمحنة درس حب الوطن قدوة درس حب الوطن قدوة تبت من طقات العبوة سرايا النقشة بندقوة تبت من طقات العبوة سرايا النقشة بندقوة يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم سرايا مسلحة بتقوى سرايا مسلحة بتقوى شفت عبوتنا من ثارت زلازل والهامر طارت شفت عبوتنا من ثارت زلازل والهامر طارت على جيوش الكفر صارت على جيوش الكفر صارت قيام الساعة والبلوى قيام الساعة والبلوى تبت من طقات العبوة سرايا النقشة بندقوة تبت من طقات العبوة سرايا النقشة بندقوة يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم سرايا مسلحة بتقوى سرايا مسلحة بتقوى سرايانا الشعب كله نجف وربيل والحلة سرايانا الشعب كله نجف وربيل والحلة شباب وشيبنا مسجلة شباب وشيبنا مسجلة مع الأشبال والنسوة مع الأشبال والنسوة تبت من طقات العبوة سرايا النقشة بندقوة تبت من طقات العبوة سرايا النقشة بندقوة يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم سرايا مسلحة بتقوى سرايا مسلحة بتقوى غدا تحرير بغدادي هزيمة جيش لو غادي غدا تحرير بغدادي هزيمة جيش لو غادي نعيد الأمة الضادي نعيد الأمة الضادي مجد ماضيها بالقوة مجد ماضيها بالقوة تبت من طقات العبوة سرايا النقشة بندقوة تبت من طقات العبوة سرايا النقشة بندقوة يد الله خلطة